الوحي والأمر يدبر الأمر من السماء الأرض وما يعرض فيها المعروف أن عرض يعرض تعرض الملائكة والروح إليه المعروف أن عرج تتعدى بإله وقال عرجت إلى نعم وهنا قال وما يعرج فيها كما هو المحور من هذا أقول لعلماء النحو في ذلك رأيه إذا عدي الفعل بحرف لا يعدى به هذا الضرب إذا عدي الفعل بحرف لا يعدى به فقال بعض النحويين فاجعل الفعل مضمنا بمعنى يتناسب مع الحرف تضمن الفعل معنى يناسب الحرف وبعضهم يقول بالعكس ضمن الحرف حرفا يناسب الفعل حرفا يناسب الفعل هنا وما يعرض فيه على الرأي الأول يضمن يعرض معنى يدخل معنى يدخل وما يدخل فيه لكن لما كانت السماء عالية يحتاج يعرض وعلى الرأي الثاني تجعل ذي بمعنى إلى تحول الحرف إلى حرف يناسب الذات مثال آخر عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها العين هو يشرب ولا يشرب الناس يشرب منه بعض العلماء يقول ألقى هنا بمعنى منه يشرب بها أي منه وبعضهم يقول لا ألقى على معنى الحقيقي لكن يشرب بمعنى يروى يشرب بمعنى يروى فيجعل يحول معنى الفعل الى ما يناسب الحرف